أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا بدأنا في المحاضرة السابقة الحديث عن التفسير، وقبل أن نبدأ في الحديث عن تفسير السورة التي نريد أن نفسرها لحضراتكم، أردت أن أبدأ بمقدمة هامة ينبغي أن نعلمها حتى ونوقظ القلوب. هذه المقدمة كانت تتعلق بالحديث عن حاجتنا إلى التفسير وأهمية هذا العلم، ثم بيان مراتب التفسير. وقد وصلنا إلى الحديث عن النقطة الأخيرة، ألا وهي بيان مراتب التفسير، وقلت لكم إن تفسير له مراتب ينبغي أن يعلمها المسلم. المرتبة الأولى هي أن نفسر القرآن بالمأثور، وقلت لكم معنى تفسير بالمأثور يعني أن تفسر النص بنص. والنص عندنا أنواع ثلاثة كما قال أهل العلم، إما أن يكون قرآن، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون أقوال الصحابة والتابعين. وهذا الذي ينبغي أن يسلكه المفسر بداية إذا أراد أن يفسر آية في القرآن الكريم، عليه أولا أن يبحث عن تفسيرها في نفس القرآن. فإن كان للآية تفسير في القرآن الكريم فلا معدل عنه إلى سواه، فالأدرى بالكلام هو قائله، وخير من يفسر القرآن هو الله سبحانه وتعالى. وضربنا أمثلة على ذلك، وقلت هناك من الكتب ما تخصص في هذا النوع من أنواع التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، منها أضواء البيان للشنقيطي، ثم وهو متخصص تماما في هذه النقطة، ولذلك اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ثم تفسير ابن كثير، وقلت لكم هذا من منهج ابن كثير عليه رحمة الله، أنه إذا أراد أن يفسر آية فإنه يبحث لها عن تفسير في القرآن أولا. فإن لم يكن فنحن ننتقل إلى السنة، وأقول الصحيحة، وبقول الصحيحة لأني أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب عليه إما بسوء نية وإما بنية حسنة، وأكرر إما بسوء نية وإما بنية حسنة. ولذلك لما بيذكروا أسباب الكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا إما أن يكون المرء كارها للإسلام أو متبعا لهوى، كما حدث مع الشيعة مثلا الذين يعني ملأوا كتبهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون حتى بغرض الحب، يعني هناك من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تراه يريد أن يرغب الناس في الدين وفي القرآن وفي السنة وفي العمل الصالح وليس له بضاعة في ذلك، فيختلق أحاديث يكذب بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أعنيه، أن هناك كذب على النبي بنية الحب، وطبعا هذه لا تعفي صاحبها. الكل سواء باغت سواء محب دم بيكذب بيجتمع تحت هذه المظلة. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تبقى كاره، تبقى محب دم كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بقى أن تنتظر ما ينتظرك، ونسأل الله لنا ولكم السلام. فتقول لي فيه كذب بغرض الحب، فيه يعني أذكر واقعة ذكرها السيوطي، عامل كتاب طيب مسميه تنبيه الخواص إلى أوهام القصاص. فالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما يعني فقيهان ومحدثان شهيران وإمامان في عصرهما، سافر الاثنان فمر في طريقهما على مسجد، فلما دخل يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المسجد جالس راجل يحدث الناس. فالمحدثين في هذا الزمان معروفين، وأشهرهم كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فصاحبنا التعبان ده بقى بيقول للناس ايه: حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن وجاب سند إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله جعل الله له بكل حرف ملك، الملك له مش عارف كم ألف جناح، في كل جناح كم ألف ريش، في كل ريشة مش عارف ايه، الكل يستغفر له ويسبح له. طب انت لما تسمع الكلام ده اللي يحصل، كل المسجد قاعد يقول لا اله الا الله، يبقى الراجل قال حاجة وحشة. هو قال حاجة وحشة خلاص، وبيحبب الناس الان في ايه؟ في لا اله الا الله. لا كاره للدين ولا محارب للدين، ده الراجل قاعد يرغبهم في لا اله الا الله. شوف قلت لو قلت بقى لا اله الا الله ايه اللي هيحصل معاك بقى؟ والمسجد كله أخذ يقول لا إله إلا الله، خلاص إلا اثنين: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فنظر يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل قال: أنا حدثتك بهذا الحديث وأنت حدثت هذا الرجل؟ ما هو بيقول كده: حدثني أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين. فيحيى بن معين بيقول لأحمد بن حنبل كده: أنا حدثتك بهذا الحديث وأنت حدثت هذا الرجل؟ قال: والله ما حدثتني وما حدثته ولا أعرفه. أنا ما أعرفش مين ده أصلا، خلاص لا أنت قلت لي الكلام ده ولا أنا قلته له، أنا لا أعرف من هذا أصلا. فبعد أن أنهى الرجل كلمته دنا منه الاثنان، فقال له أحمد بن حنبل: أتعرف أحمد بن حنبل؟ مش بتقول حدثني ويحيى بن معين؟ قال: نعم أعرفهما، ويأتيان إلي وأذهب إليهما. وعارف بقى اللي يقعد يقول لك: يا سلام، ناكل مع بعض ونقوم مع بعض ونروح مع بعض. قال له كده؟ قال له آه. قال له: إذن فأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، إيه رأيك بقى؟ فسكت الرجل ثم قال: كنت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حمق هبل يعني، ولكنني لم أتأكد إلا الآن، أليس في الوجود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين اثنين تانيين خالص، مش أنتم، مين اللي قال؟ فشوف الكاذب لما يبلغ، فهذا يكذب، هذا يكذب وهو محب، يعني يريد أن يرغب الناس في الدين. ففي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منشأه الحب، في كذب يكون منشأه البغض، كما فعل بنو إسرائيل ودسوا بلاويهم في كثير من الكتب، منها كتب التفسير ومنها كتب الحديث وما إلى هذا، في كذب لغرض اتباع الهوى زي أصحاب المذاهب المختلفة، خلاص باستثناء الخوارج، لأن الخوارج مع خيباتهم الثقيلة إلا أنهم كانوا أبعد الناس عن الكذب كما يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، لأن عندهم يعني الذنب كفر فما يقدروش يكذبوا، لو كان ما كانش عندهم ده لا يعني ملأوا الدنيا كذبا. لكن باقي الفرق تكذب، كل فرقة عايزة تدعم مذهبها فتأتي بأحاديث وتلصقها برسول الله صلى الله عليه وسلم. لست بصدد الحديث عن هذه القضية، ولكن هذا يعني أن الذي يريد أن يتناول التفسير سيجد روايات كثيرة جدا منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير، يعني 99% من الأحاديث التي وردت في فضائل الصور مثلا أحاديث غير صحيحة، يعني تدور بين الوضع وشدة الضعف فغير مقبولة. فأعتقد أن كل واحد يعني يقرأ ينبغي أو يريد أن يفسر ينبغي أن يكون مفرقا وعالما الفرق ما بين الصحيح وبين الضعيف، ويكون من أهل العلم في هذا حتى لا ينخدع بكل ما يقرأ. ومن هنا كما قلت إن لم نجد تفسيرا للآية في القرآن بنلجأ بعد هذا إلى السنة. وظيفة السنة حددها القرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى إذن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بيان الايه؟ بيان القرآن. السؤال المطروح والذي وقفنا عنده في نهاية المحاضرة السابقة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ هو ده السؤال بقى. هتجد طائفتين من أهل العلم، طائفة قالت نعم فسر القرآن كله. ليه؟ قالوا أخي ده ربنا قالوا كده لتبين للناس، مش كده؟ فلو لم يفسر القرآن كله لما بين، ولو لم يبين لكان مقصرا، وهذا لا يمكن أن يكون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فريق آخر قال هو لم يفسر القرآن كله بدليل. قالوا ان انت لما بتقول انا ببحث في القرآن فإن لم اجد ببحث في السنة، فإن لم اجد فأقوال الصحابة والتابعين. الله، يعني ممكن ما لاقيش، يبقى ما فسرش القرآن كله، لان انا وارد عنده فإن لم ايه، فإن لم اجد، ده وارد عندي اهو خلاص، ان انا لا اجد في السنة النبوية المطهرة. فبيكون نتيجة ان انا بلجأ لأقوال الصحابة والتابعين، فإن لم اجد وهم برضو لم يفسروا القرآن كله، يبقى بلجأ الى التفسير الايه، الاجتهادي اللي هنتكلم عنه. خلاص. فإذا من الوارد اني لا اجد في السنة النبوية المطهرة. قالوا طيب اذا ما كانتش بقى السنة فصلت القرآن كله، الا يكون ذلك تقصيرا؟ رقم واحد، قالوا اولا يعني مش عايز اقول تعبير شديد، لكن من مجانبة العقل، مش عايز اقول من الغباء، من مجانبة العقل ان يقال ان النبي فصل القرآن كله، ده لا ينسجم حتى مع العقل. ليه؟ هقول لك كلمة خطيرة جدا قالها ابن عباس عليه والله رضي الله تعالى عنه والصحابة اجمعين، لما سئل اني هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، قال لو فسره كله لجمد. شوف الكلمة، ليه؟ عارف يعني ايه جمد؟ يعني ايه جمد؟ القرآن يا اخوانا انزله الله صالحا لكل زمان ومكان، اليس كذلك؟ يعني زي ما كنا بنتكلم بيه من 14 قرن بنقدر نتكلم بيه النهاردة، وهنتكلم بيه بعد مليون سنة لو في مليون سنة. فهو صالح لكل زمان ومكان. خلاص. طيب لو جه النبي فسره هيفسره ازاي؟ على حسب يعني سأضرب لك مثال، انا هديك مثال اهو. لم يقل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يفسرها ازاي ويخلق ما لا تعلمون دي؟ كان يفسرها ازاي وقتها؟ تقول لي انا النهارده، انا النهارده من 500 سنة كان بيقول العجلة، وبعدين بقى بيقول والعربية، وبعدين النهارده بقى بيقول الطيارة والصاروخ، ولسه بكرة يا ترى ما لا تعلمون دي هتبقى ايه؟ ما لا تعلمون دي هتمشي ازاي؟ اذا علشان انا احط لها كلمة في مقابلها خرصت، جمدت، اتقفلت، ما ينفعش افسرها بحاجة تاني. ده يضر بالقرآن ولا يخدمه، هذا يضر بالقرآن ولا يخدمه. إن القرآن في ليونة عجيبة جدا هتشوفها واحنا بنفصل، إنك تستخدمه النهاردة وتستخدمه بكرة وتستخدمه بعد مليون سنة. اللي أنزله أنزله كده، أنزله بعلم، بعلم. فلو فصل النبي القرآن هيجمد، هيجمد ليه؟ لأن أنا زي ما قلت لك كده، إن أنا لو جيت وبصيت لكل كلمة ولقيت لها تفسير في السنة مش هروح في حتة تانية، خلاص اتقفل الباب. فعشان الباب ده ما يتقفلش، وحتى شوف التعبير لا جمد وحتى لا يجمد، القرآن الكريم عند كلمة وعند معنى واحد، لا لا، ترك القرآن ها، فهتجد سبحان الله يمشي مع كل زمان ومع كل عصر. الكلاب اللي تقعد تقول لك اصل القرآن ده ما ينفعش النهارده، اصل اللي مش عارف ايه، بهايم لا يفهمون شيئا عن القرآن ولا عن لغة القرآن. الذي أنزله الله صالحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى دي نقطة. طيب ما دام كده، أمال أفهم إزاي ها لتبين للناس ما نزل إليهم؟ قال لك يا عمي البيان موقوف بالحاجة، يعني لتبين للناس أي ما يحتاج الناس إلى بيانه، وهذا فعله النبي في وقته، ما احتاج إلى البيان بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتاج إلى البيان بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص قضية محسومة. يبقى ما قصر، كل ما احتاج إلى البيان بيّنه. ولذلك لما تقرأ في كتب الأصول تقرأ بقى أوجه بيان السنة للقرآن، أوجه بيان السنة للقرآن، يقول لك السنة لها أوجه بيان مع القرآن، وهذا ما احتاج إليه الناس، هذا ما احتاج إليه الناس. رقم واحد تفسير المبهم، يبقى مش بيفسر كل حاجة، لا، يفسر ما يحتاج الناس إلى تفسيره، اللي هو إيه؟ أبهم على الصحابة، أبهم يعني مش عارفين، خلاص التبس عليهم الأمر فيه، أشكل عليهم، خلاص زي ودي زي الآية انتوا كلكم عارفينها كده، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة ظلم دي أبهمت على الصحابة في الموضع ده، في الموضع ده، خلاص، لكن مش في كل المواضع بقى، لا، في الموضع ده الكلمة دي أبهمت على الصحابة. ليه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هتلاقي نفسك قدام مصيبة، ان علشان تأمن من عذاب الله ويبقى اسمك مهتدي، يبقى ايمانك لا يخالطه ظلم. هات لي واحد ما ظلمش، هات لي واحد ما ظلمش، واحد شاطر كده يطلع يقول لي انا، اما ان تظلم غيرك واما ان تظلم نفسك، ولا يخلو واحد من هذا. طب اذا كان المعيار اللي هيأمنك في الآخرة ويخليك يقال عنك مهتدي إن إيمانك لا يخالطه ظلم، يبقى ولا واحد إن شاء الله، لأن ما فيش واحد ما ظلمش نفسه. ولذلك الصحابة لما سمعوها أشكل عليهم وأبهم عليهم الأمر، فاحتاجوا إلى تفسير بقى من مين؟ من النبي. دي ما عملوهاش مع أي آية، كلمة ظلم وردت في القرآن مئات المرات، لكن هنا أشكل عليهم الأمر، بقت في مشكلة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ يبقى كلنا رايحين بقى خلاص، كلنا مش نافعين. فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، مش العموم الظلم ده، مراد ظلم خاص. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى معنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بشرك، مش عموم الظلم. يبقى هو فسر مبهما، أبهم على الصحابة فاحتاجوا إلى هذا، فاحتاجوا إلى هذا. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اسمع كده، ولو شاطر قول لي الآية دي تركبها ازاي، افهمها ازاي، خلاص. وبهمت على الصحابة، أو ده تفسير المبهم. وبهمت لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كلام واضح؟ واضح؟ ولو سألت أي واحد من اللاعبين قلت له المعنى إيه يقول لك المعنى إيه؟ ها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، المعنى إيه؟ الله يرضى عليك، واضحة أوي أوي أوي أوي، جميل أوي جميل أوي. كمل الآية، كمل الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كمل إيه علاقة ده بقى بالشفاعة بقى، قولي اللي أنا قلته ده، فسر قبل أفصح. ها شوف أنت فهمت النص الأولاني، النص الثاني رايح فين؟ فهمه؟ شوف على طول انت في النص الاول جاوبت ايوه، بس ما حدش ينفع عند ايش فعند الله الا باذن الله. كمل، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فصل بقى الكلام، النص الاولاني واضح، النص الثاني مش واضح، ابهم على السامعين. ده بقى اللي احنا بنقول عليه تفسيره الايه؟ تفسيره المبهم، ابهم على السامع. بقى السامع قاعد يقول الله. طب انا الجزء الاولاني النص الايه الاولاني حلو وجميل قوي، طب نص الايه الثانيه انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه. يوم يجي النبي يزيل المشكله يحلها عليه الصلاه والسلام، فيفسر هذا المبهم فايش يقول بقى؟ في حديث صحيح في سنن الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول إن الله إذا قضى أمرا في السماء، إذا قضى أمرا في السماء ضرب الملائكة بأجنحتهم خضعانا خضعانا لقوله. بلك من الكلام، ضرب الملائكة بأجنحتهم خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية إيه النبي عايز يقول ليه بالحكاية دي؟ هو مفصل للصحابة كده، ربنا سبحانه وتعالى يقضي أمرا في السماء، هيتكلم بهذا الأمر لجبريل أو من خصه من الملائكة. خلاص الملائكة تسمع هذا الصوت، ربنا بيتكلم، خلاص تسمع كلام الله لكن تعتريها حالة فزع، فمش مش قادرين يستوعبوا الكلام، مش هيفهموه. إنما سيسمعون صوت وسيسمعون كلام الله، هيبقى عامل زي إيه؟ النبي بيشبهه خلاص كأنه سلسلة على صفوان. أما تجيب سلسلة الصفوان الحجر الأملس الكبير، فما تجيب سلسلة وتسحبها على حجر تعمل إيه؟ هو هيسمع الصوت ده كده. الصوت ده دليل على أن الله يتكلم ويوحي بأمر، هتنتبهم حالة فزع، ده الملائكة تنتبهم حالة فزع، خشية أن يكون الأمر الصادر هو أمر بقيام الساعة بفناء السماوات والأرض كذا كذا، تنتبههم حالة فزع خلاص. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، دي فزع، زال الفزع عن قلوبهم، يسألون الذي كان يكلمه الله من الملائكة ماذا قال ربكم، إيه الأمر الصادر من الله النهاردة، إيه اللي هيكون؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال حقا ويقول لهم وهو العلي الكبير، خلاص. طيب فهمت من الآية دي بقى إيه؟ فهمت من الآية دي النص الثاني ده، خد بالك بقى، النص الثاني ده بيشير إلى حال الملائكة إذا يعني أراد الله أن يقضي إيه أمرا، فأوحى به إلى الملائكة المقربين. باقي الملائكة بيكون في حال إيه؟ ها، فزع. فلما يزول الفزع عن قلوبهم بيسألوا ها ربنا سبحانه وتعالى أوحى وقال إيه، فهيقولوا لهم قال كذا وهو لا يقول إلا ها الحق وهو العلي الكبير. جميل قوي، ركب ده. يبقى النبي دلوقتي فسرها ولا لا؟ خلاص أزال إبهامها، أنا ما كنتش فاهم الأول، فأزال إبهامها خلاص. ركب ده مع النص اللي فات، النص اللي فات بيقول إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا إيه؟ لمن أذن له. يبقى النص الأولاني بيتكلم عن الشفاعة، جميل، وأنها موقوفة بإذن الله، والنص الثاني بيتكلم عن حال الملائكة إذا أوحى الله إيه؟ أمرا. إيه علاقة الاثنين ببعض؟ علاقة الاثنين ببعض هو ده القرآن بقى، لازم تجيب الآيات اللي قبل كده، خلاص تجيب الآيات اللي قبل كده. فالآيتين اللي قبل دول أو قول معظم أكثر الآيات اللي قبل كده كانت بتتكلم عن إيه؟ تناقش عقيدة المشركين اللي ادعوا إن الأصنام شركاء لله، خلاص ماشي. فربنا نفى كل ده، وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من إيه؟ ها؟ من ظهير، خلاص ما لهمش شراكة ولا ينفعوا بآلهة بأي حال من الأحوال، خلاص. قال لك ما كان ليهم دعوة تانية، إن الملائكة إناث الله وهم شفعاؤنا. راح ربنا يرد بالآية دي، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. حتى الملائكة اللي بتدعوا إنهم هيشفعوا لكم خلاص، هم من أخشى خلق الله لله ولا يملكون شيئا إلا بإذن الله. زال الإشكال. فلما تيجي آية تقف معاك ومش معانا، مع الصحابة اللي هم بقى يعني أهل لغة وأهل بيان، وتشكل عليهم يبقى احتاجوا للبيان. ما دام قد احتاجوا للبيان النبي بيعمل إيه؟ يبين، خلاص. يبقى أول وظيفة من وظائف القرآن مع السنة ها تفسير الإيه؟ تفسير المبهم. تفسير الإيه؟ المبهم، إن حاجة تبهم كده ما خلاص مش فاهمينها النبي يقول. تاني حاجة خلاص تقييد المطلق، تقييد المطلق خلاص. لما جه القرآن الكريم يتحدث عن حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لولا تدخل السنة في الآية دي لبقت مشكلة. ليه؟ كلمة يد جاءت في الآية مطلقة. اليد أحيانا تطلق على الكف، وأحيانا تطلق على من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهي في العموم من أطراف الأصابع إلى المنكبين. كل دي اسمها يد، فجاءت مطلقة اقطعوا أيديهما. فأنا لو خدت بالآية كده سأخذها على إطلاقها وأقطع يد السارق من أطراف الأصابع إلى المنكبين، هتبقى مشكلة. النبي ساب دي للناس يحدد انا هقطع قد ايه، فلو سابها للناس لاخذت على اطلاقها، انما قيد هذا المطلق، فجاب السارق وقطع اليد من الايه، وهو نفسه قال ها هنا بس خلاص. يبقى عمل ايه؟ عمل ايه؟ قيد المطلق. خلاص قيد المطلق. ثلاثة، تخصيص العام. تخصيص العام ان تيجي الفاظ على عمومها في القرآن الكريم. خلاص في القرآن الكريم كقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكلمة زانية تشمل كل زانية. خلاص متزوجة غير المتزوجة أيا كانت، الزاني نفس القضية. يبقى دي اسمها ألفاظ إيه؟ عامة، عامة. خلاص يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا الايه، هذا العام، يخصص هذا الايه العام، يقول لا الزانية والزاني فاجلدوا. اجلدوا دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ غير المحصن وغير المحصنة اللي ما اتجوزوش يعني. اما المحصن والمحصنة فعقوبتهما الايه؟ الرجم. الرجم. خلاص تفصيل المجمل. تفصيل الايه المجمل ده رقم كام انت تعد ولا لا؟ ها تفصيل المجمل. ايه تفصيل المجمل؟ عندي امور كثيرة كل العبادات وردت في القرآن الكريم مجملة، زي ايه؟ اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة ربنا بيقول لك صلي. طيب كم فرض؟ أوقاتهم إيه؟ كم ركعة في كل فرض؟ تجيبها منين؟ تجيبها منين؟ أدي ده أقيموا الصلاة، ده اسمه لفظ إيه؟ مجمل. مجمل يعني إيه؟ علبة مقفولة كده أنت عايز تفتحها، لفظ مجمل. المجمل ده محتاج لإيه؟ تفصيل، وعشان كده اسمه تفصيل مجمل. تيجي تقول لي فصلي، طب أصلي إزاي؟ أصلي إزاي؟ وعشان كده لما ظهرت جماعة من المتخلفين سموا أنفسهم بالقرآنيين. قل له يعني إيه قرآني؟ يقول لك يعني أنا أخذ بالقرآن بس، ما أعترفش بحاجة اسمها سنة. ودي ظاهرة موجودة الآن وموجودة بشدة. أنا ماليش دعوة بالسنة، أنا لي القرآن بس. قل له انت واقع في مصيبتين مش واخد بالك منهم، انت مش قرآني انت شيطاني، انت واقع في مصيبتين انت مش واخد بالك منهم. انك رقم واحد دعواك انك بتاخد بالقرآن فعشان كده هتطرح السنة، دعوة باطلة. لانك لو بتاخد بالقرآن زي ما انت بتقول، القرآن قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه. يبقى لما تيجي تقول لي بطرح السنة ما باخدش بالقرآن، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فما تيجي تقول لي انا قراني باخد بالقران مش هاخد بالسنه، والله انت ما بتاخد بالقران برضه. ان كل الايات الوارده في القران بطاعه الرسول والالتزام بما جاء عن الرسول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ها؟ دي توديها فين الحاجات دي؟ اما انت قراني. يبقى رقم واحد دعواك باطله. رقم اتنين بقى، أول سنة كنت بخش فيها المعتقل والسجن كانت سنة 93. فلما دخلت الحجز بتاع مقبرة لازوغلي ده، خلاص طبعا دخلت الحمد لله كان وقتها مانعين النور جوه الحجز، ما بولعش نور يعني، يجي الليل نقعد نحسس كده. خلاص فانا دخلت بالليل في الظلمه، فلقيت كل الموجودين في الحجز ما شاء الله ده هم عشان قاعدين في الظلمه فخلاص عينيهم، انا ده خارج جاي بقى من نور وداخل على ظلمه فمش شايف حاجه. فلقيت تعالى دكتور عبد الله، لقيت كل تلامذتي جوه الحمد لله رب العالمين، كلهم ما شاء الله يعني لهم السبق مشرفين، واخد بالك. المهم في اليوم اللي التالي طبعا ايه، قمنا لصلاة الفجر وما الى هذا، فلقيت شخص كان اسمه محمود معتزلنا ومع نفسه بيصلي لوحده. فبسأل الاخوة ايه ده مصليش معنا ليه؟ قالوا لا اصل ده الشيخ ده قرآني بيكفر ملوش دعوة بالسنة خالص، وبيقاطع كل انسان يعني يمشي يقول انا مؤمن بالسنة يعني. فالاخوة قالوا لي اتناقش معاه يعني، حاول نتكلم معاه في الموضوع ده. فقلت لا دعوه يعني سبوه. فحضر وقت صلاة العصر، فكعادته قام يتوضى وجاي هيصلي ليه لوحده. فقلت له ممكن أسألك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له انت هتصلي ايه دلوقتي؟ قال لي العصر. قلت له هتصلي كم ركعة؟ الأربعة. قلت له طب انت مش بتقول القرآن ومالكش دعوة بالسنة؟ قال لي اه. قلت له طب هات لي في القرآن العصر أربعة. قال لي مفيش. قلت له ما انت هتصلي أربعة وانت بتقول مالكش دعوة بالسنة. قال لي والله ما انا مصلي تاني. بس خلاص هو ده الحل عنده، مش والله انت تقول حقا، والله ما انا مصلي تاني خلاص. لحد ما يعرف بقى الأربعة دي في القرآن. عايز أوريك إن دي ناس عقولها تعبانة تعبانة. انت لا غناء لك عن السنة، لا يمكن اي بني ادم عنده عقل ما يقدرش يقول انا استغنى عن السنة، لا يمكن. ليه؟ لان جل العبادات وردت في القرآن الكريم مجملة. تفصيلها جه منين؟ من السنة. الصلاة تفاصيلها في السنة، الصيام تفاصيله في السنة، الزكاة تفاصيلها في السنة، الحج تفاصيله في السنة، العمرة تفاصيلها في السنة. كل الحاجات دي جاءت في القرآن الكريم مجملة، فصلتها السنة. فده أوجه وجه بيان احتاج إليه الناس. يبقى لتبين دي يبقى ما يحتاج الناس إلى بيانه، مش تبين بقى خد كل القرآن، لا، يبقى ما يحتاج الناس إلى بيانه. فمما يحتاج الناس إلى بيانه تفصيل الايه؟ تفصيل الايه؟ تفصيل المجمل. إن في أشياء مجملة تفصيلها فين؟ في السنة النبوية المطهرة. خامسا، السنة تتفرد بأحكام لم تأتي في القرآن الكريم، وده من أوجه البيان، وهو بيان ما هو زائد عما ورد في القرآن الكريم. ازاي؟ فانت عندك مثلا لما تبص في آية المحرمات من اول حرمت عليكم امهاتكم، خلاص، ففي آية المحرمات وان تجمعوا بين الاختين، ما ينفعش تتجوز واحدة واختها، خلاص ما ينفعش. والحرمة حرمة جمع بس، اللي بيسموها حرمة مؤقتة، لكن لو اختها دي ماتت تتجوز دي بكرة الصبح، ولو طلعت اختها تتجوز التانية بس بعد ما حضرتك تقعد فترة العدة. وفي حالتين بيعتد فيهم الرجل، لما نيجي نتكلم عن احكام الطلاق تعرف ده، حالتين يعتد فيهم الرجل كالمرأة بالظبط، تقعد 3 أشهر وقعد جنبها 3 أشهر، تعرف كده حالتين. اذا طلق امرأته وأراد أن يتزوج بأختها لازم يقعد معها لحد ما تنقضي عدتها، لازم، لأنه لو خد أختها في العدة يبقى اسمه جمع بين الأختين، فلازم تنقضي العدة. دي حالة. الحالة الثانية لو متجوز 4 وطلق واحدة وعايز يجيب غيرها، والراجل عايز الجدول يبقى متظبط يعني، فطلق الرابعة وأراد أن يأتي بغيرها، ما ينفعش يجيب 4 غير لما دي تقضي عدتها. ليه؟ لو جابها يبقى اسمه متجوز 5، لازم يقعد أشهر العدة برضه. فدي حالتين بيعتد فيهم الرجل، خلاص. فالحرمة حرمة مؤقتة، وأن تجمعوا بين الأختين، يبقى ما ينفعش يجمع بين الأختين. حلو؟ طيب يا عم، الجمع بقى بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هاتوا في القرآن. وده سؤال طرح، طب مش هنجمع بين الأختين ليه؟ قال حتى لا تفسد بينهما، هتقطع رحم، ما فيش واحدة بتقبل ضرتها حتى لو أختها، حتى لو أختها. وخدها كده يا أبي، بيروح مثلا واحد يخطب واحدة وبعدين يجي يلاطف أختها، تلاقي الأخت عملت إيه؟ احترقت، غارت، خلاص هي كده. فالمرأة لا تحب أن يشاركها أحد في الرجل حتى لو أختها، خلاص. طيب الجمع بين الأختين سيفسد بينهما، فعرصا على الأخوة، ودي أختها رحمها. طب ما العمة والخالة كده، فالعمة والخالة كده، فتجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مين اللي جاب لك الحكم ده بقى؟ السنة، السنة، خلاص. حكم احتاج إليه الناس لم يرد في القرآن، أضافته السنة وقالته السنة، وربنا يتركه له عشان لازم تشعر بالحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة كذلك تدل على الناسخ والمنسوخ، تيجي تعرفك تقول لك خلي بالك الآية دي خلاص، والآية الجديدة أهي، بس دي نسخت دي، دي نسخت دي. فلما في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فكان مباح إنك أنت توصي خلاص للوالدين، أبوك وأمك، أبوك وأمك. أنتوا لما تدرسوا علم المواريث تعلموا كده، إن في ناس ما بتورث في كل الأحوال، تحجب حجب حرمان، يعني ممكن ما يورث أخوك، ممكن ما يورث أخوك، ممكن ما يورث جدك، ممكن ما يورث، وفي حالات بيرث فيها مش كده؟ فأحيانا يحجب حجب حرمان، يطلع من المولد بلا حمص كما يقولون. لكن في ناس بترث في كل الأحوال، ولو حجب يحجب حجب نقصان، يعني ممكن حصته تقل لكن لازم يورث، لازم يورث. اللي هم الزوج والزوجة والأبوان بيرثوا في كل الحالات، إلا طبعا بقى إذا كان في هناك حالة قتل وما إلى هذا شبه كده، ده موضوع تاني. لكن في الإرث الطبيعي أنا كزوج بارث في كل الحالات، ممكن أقل أحجب حجب نقصان لكن مش حرمان، ما تحرمش. فالشرع يقول لي ماتت مرأتي ملهاش عيال، ليها النص، ليها أولاد بنزل من النص للربح. الزوجة نفس الحكاية، ليها الربع إن لم يكن له ولد، لي ولد بتنزل من الربع إلى الثمن، فبيرث في كل الحالات. الأب والأم كذلك بيرثوا في كل الحالات، في كل الحالات، خلاص. مليش ولد بياخدوا التلت، ليا ولد بينزلوا من الثلث إلى السدس كده، فبيرثوا بيرثوا. فالآية دي كانت بتبيح الوصية للوالدين والإيه؟ والأقربين. ده إمتى؟ قبل ما تنزل آيات المواريث، وكان الرجل حر في أن يتصرف في ماله، فكان ماله يوزع بكيف، لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. فالشرع جه قال له الأولى بهذا بوصيتك مين؟ الوالدان ومين؟ والأقربون. فلما نزلت آيات المواريث ما بقالش، ما بقتش على كيفك، لا ده ربنا اللي قسمها بقى، قال ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا. طيب آية الوصية موجودة، ينفع بعد كده برضو أكتب وصية لأمي وأبويا؟ النبي قال لا، آيات المواريث نسخت الآية دي، فدل على الناسخ، فقال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وطبعا الأب والأم دايما ها وارثين، فما لهمش وصية، خلاص. دي اسمها أوجه بيان السنة للقرآن، اللي القرآن الكريم. فالسنة النبوية المطهرة تفسر القرآن، وليها تفسير القرآن، بس إذا احتاج في حال الحاجة. وأوجه الحاجات زي ما بنت لك كم حاجة هو ست، وده مش عام في القرآن كله، هذا ليس بعام في القرآن كله. إذا لتبين للناس، يبقى معناه إيه؟ أي ما يحتاج الناس إلى بيانه. كم وجه بيناهما هم؟ ها، ستة أول. ومن أجل هذا بقى بنيجي نشوف إذا كان في آية في القرآن مجملة، نبحث عن ها تفصيلها في الايه في السنة. إذا كان في آية في القرآن عامة، نشوف هل ليها مخصص في السنة ولا لا، ها مطلقة ليها مقيد في السنة ولا لا. تمام كده. في وجه آخر وهو إزالة الإشكال. إزالة الايه؟ الإشكال. يبقى كده كم وجه؟ هذه السابع، ده آخر وجه، إزالة الإشكال. إزاي؟ هاجي أعرفك حاجة بعدين هنتكلم فيها بوضوح، لكن هقولها لك مجازة الآن على قد الحالة اللي احنا فيها. احنا عندنا، وانا قلت لك الكلام ده من قبل، اللفظ العربي كل ألفاظ اللغة بيسموها ألفاظ مشتركة. ألفاظ ايه؟ مشتركة. مشتركة يعني ايه؟ يعني اللفظ الواحد بيشترك في أكثر من معنى، يبقى له أكثر من معنى، لدرجة ان في لفظ وجدوا له 36 معنى. تخيل. فعندك اللفظ العربي الواحد، اخوانا اللي فاتحين التليفونات الله يرضى عليكم، التليفون اللي هيبقى قدامي ورن هاخده خلاص. فتجد ان اللفظ له اكثر من معنى، ويختلف بقى معانيه في بحسب ما ياتي. ولذلك انا مش عارف قلت لك الكلام ده ولا لا، قلت لك ان انت تخنق، شوف تعبيري، تخنق اللفظ في معنى واحد، ده يجعلك تضل وتضل وتودي الناس بستين داهية. عشان كده ايه، لما جيت ارد على البغل اللي اسمه زكريا بطرس ده، خلاص، كان من اوجه حموريته دي ان مش فاهم الالفاظ في اللغة العربية، فاللفظ يجي عنده هو ملوش عنده غير معنى واحد بس، يبقى احمر وعايز بردعة، احمر وعايز بردعة. ليه؟ لا يا عم، ده انت لو حبست اللفظ في معنى واحد هتودي الناس في داهية. اضرب لك مثال، ركز معايا. لما قال الله سبحانه وتعالى والتي احصنت فرجها، اتكلم عن السيدة مريم، قول لي يعني ايه الاحصان هنا؟ العفة. احصنت فرجها يعني ايه؟ عفت فرجها. خلاص، انا همشي على قانون الحمار زكريا بطرس ده، او على قانون بعض المغفلين، هاخد بقى اللفظ ده واحبسه في المعنى ده، فهيبقى عندي الاحصان ملوش معنى غير العف. خلاص، يبقى لفظ الاحصان بقى بيساوي عندي ايه؟ العف. حلو، تعالى بقى، جه ربنا في آية المحرمات من النساء قال ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ، عد بقى، خلاص، عد بقى، الى ان قال والمحصنات من النساء. يبقى من المحرمات عليك مين؟ مين؟ المحصنات من النساء. انا لفظ الاحصان عندي بقى معناه ايه؟ يبقى من المحرمات عليك ايه؟ العفيفات من النساء. يبقى لما تحب تتجوز شوف لك واحده فاجره، اوعى تاخد واحده عفيفه كده. ما هو ما انا حطيت اللفظ في معنى، خلاص، يبقى ده اللي عمل كده حمار ولا مش حمار؟ يبقى حمار، زي زكريا بطرس ده حمار، مش فاهم حاجه، ان كله عنده زي بعضه. لا يا بابا، يبقى لما احط لفظ الاحصان واروح حاطه في قالب العفه خربت الدنيا. خربت الدنيا ليه؟ لان هيجيلي في حته تانيه ما ينفعش يبقى العفه خالص، ما ينفعش يبقى العفه خالص. لان لو خدته بمعنى العفه هودي الناس في داهيه بقى اهو، هقول لهم حرام تتجوز المحصنات. طب يا عم الشيخ المحصنات يعني ايه؟ يعني العفيفات. فلما تتجوز شوف لك رقاصه ولا واحده من بيت دعاره وتجوزها. حد يقول كده؟ الا اذا كان ما بيفهمش، يبقى اكيد المعنى هنا اختلف بقى، يبقى مش هو المعنى اللي فات. يبقى عندي مع مريم كان معنى الاحصان العف، مش هو هنا، لا يمكن. امال معنى ايه هنا؟ قالوا الاحصان هنا معناه الزواج. يبقى من المحرمات عليك المحصنات من النساء، يعني ما ينفعش تتجوز واحدة متجوزة. يبقى الإحصان هنا معناه إيه؟ الزواج. الزواج خلاص. يجي ربنا في آية العقاب الحدود يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني احنا خدنا بقى الاحصان العفه، يبقى الفجره خد بالك بقى عليها نص عذاب العفيفه. ايه الحلاوه دي؟ يعني ده احنا محترمين مع الفجر بقى. امال ايه يا ابني؟ ينفع؟ اه. ولذلك الاحصان هنا تفسيره الحريه، يبقى الامه عليها نصف جزاء الحر. قال لا لا لا، ده العمليه بقى كبيره قوي. امال ايه يا عم؟ فمش كله زي بعضه لا. ولذلك لما عملت مناظره مع احد الرؤوس العفنه للتكفير خلاص، كان في واحد من المجانين، هو التكفير ده بيوصل للجنون يعني خلاص، فكان عنده ما فيش حد مسلم ولا ما فيش حد لو كفر، حتى الانبياء والله حتى بيكفر الانبياء، حتى النبي. وقعد يعدهم لي، النبي كفر في 12 موضع. النبي قال لي اه، وعد لك واجيب لك على كل موضع دليل. الله، هو مش قاعد اما جه يكتب المعاهده بينه وبين قريش قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ قلت له اه. قالوا لا اشطبها واكتب باسمك اللهم. سمع كلامهم ولا ما سمعش؟ راح قال له امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم، يبقى كافر. وعد بقى. طبعا قمه الغباء والجهل، قمه الغباء والجهل خلاص. فما تقعد بقى تناظر العالم دي، وعندهم انا كنت بعتبر طائفه المكفره دول مجموعه من المتخلفين، وبعدين ده عندهم كارثه وموجودين حتى الان. يعني لما دخلت في 2010 كنت في سجن ابو زعبل، عنبر كامل كده، عنبر ما هو دول وبال علينا برضه، عنبر كلهم عيال يعني اكبرهم عنده 25 سنه، والدنيا عندها كله كفر، ده كافر وده كافر وده كافر. هتقعد معاك؟ واول ما رحت لقوني بتكلم مع المأمور، واخد بالك؟ مأمور ونائب المأمور كان من الناس اللي بيجوا يصلوا معايا خلاص. فاول ما دخلت يعني بقى مظبوط، سلموا عليا والناس عملوا معايا على اعمال بصراحه. فقلت قعدت بتكلم معاهم، انت مش بتكفرهم؟ طب ايه وليه يعني اكفرهم ليه؟ قال لي هم عندك كفره ولا مش كفره؟ خد بالك بس خلاص. تاني يوم الصبح لقيت ورقه متعلقه كفر الدكتور عبد الله بدر، بقيت انا كمان اول الكافرين، واخد بالك؟ خلاص كفروني والله كده. والله ادوني بقى كارت احمر على طول بره طرد من المله. طب ما تفهموش مع حد يعني، هتقول له اه كده يا لا خلاص على طول تاخد انت على طول. اه والله. وعندكم اخ اسمه عمرو موجود هنا يقول لكم الحدوته كلها على طول كافر، دي اسرع حاجه في لسانه، كافر كافر كافر كافر. فمن ضمن الغباء اللي انا لما قعدت اعمل مناظره مع راس من رؤوس الناس دي، بس اللي كانوا في التسعينات يمكن هو يعني بيعرفوا يتكلموا شويه، بتوع دلوقتي دول ولا الهوا ولا تعرف تتكلم معاه، يا كده يا لا على طول، ما عندوش تفاهم. فلما بساله بقى عن تكفير الانبياء بنظره في الحدوته دي، فكم اللي بيكفرهم؟ يكفر نبي الله موسى خلاص موسى كافر يا ابني، قال له قال لي والله هو الذي قطع لنفسه بهذا. طيب أين نجد هذا؟ يقول لك هو فرعون لما عاتبه وقال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من من الكافرين، قال له إيه؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. قال لي قال كده ولا ما قالش؟ يا عم قال لك طب تعالى بقى الضالين دي مين هو الضال؟ قال لي اقرأ سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لي الضالين هنا دول ايه؟ كافر. قال لي هو قال ايه؟ من الضالين، يبقى هو ايه؟ كافر. يا حمار يا اللي عايز بردعة، افهم يا ابني افهم يا ابني، دي لغة لازم تعامل معاها، لغة لغة. انت فاكر ان اللفظ هنا زي اللفظ هنا زي اللفظ هنا زي ما احنا لسه بقى بنقول اهو، ما دي نفس المصيبه بالظبط، انه حبس اللفظ في معنى واحد فلازم يروح في داهيه، لازم يروح في داهيه. خلاص قلت له طيب تعال، لما ربنا سبحانه وتعالى طلب في الشهاده ان يكون رجلين او رجل وامراتان، قال ايه؟ قال ايه؟ قال أن تضل إحداهما، يبقى معناها واحدة هتكفر، إيه رأيك؟ قلت له بقى قول لي يعني إيه أن تضل؟ القرآن قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، يبقى الضلال هنا بمعنى إيه؟ يبقى أدي معنى، يبقى مش كفر وبس، يبقى في ضلال كفر وفي ضلال بمعنى النسيان. طيب قلت له أنا كان معايا واحد فضل الطريق، يبقى كفر، يبقى كفر مش كده ولا إيه؟ يبقى كفر. قلت يعني إيه ضل بقى؟ ضل يعني أخطأ الطريق، تهدي بتاعتكم في لغة العرب أخطأ الطريق، خلاص أخطأ الطريق، فأنت حبستها في كفر. فسيدنا موسى يا جاهل يا أخرق، يا جاهل يا أخرق، احنا عندنا القتل نوعين، قتل عمد وده يحاسب صاحبه، وقتل خطأ وهذا يعذر صاحبه. فسيدنا موسى بيقول للفرعون فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من المخطئين، قتلي كان قتل خطأ فلم أعمد إلى قتله، لأن أنا بدفعه مات، ده اسمه قتل إيه؟ يبقى الضلال هنا معناه إيه؟ لكن ده عشان حمار عنده كله زي بعضه، ما في ناس كده يجي ياخد العلم كل حاجه شبه الثانيه وخلاص على كده بس. يا ابني انت لابد ان انت تكون فاهم لغه القران الكريم، اللغه اللي انت هتتكلم بيها دي، ما انتش فاهمها يبقى ضعت بيك وما تتكلمش، ما تتكلمش. عشان كده كتير قوي اللي بتشوفهم في وسائل الاعلام احيانا بهلك ضحك، ما هو شر البليه ما يضحك، انك تلاقي واحد مش فاهم اي حاجه طالع عمال يتكلم، لا فاهم لغه ولا فاهم تفسير ولا فاهم حديث ولا فاهم اي حاجه في اي حته، خلاص خلاص، فدي كارثه. عشان كده بقى لما بيجي عندك لفظ ومشترك في اكثر من معنى، خد بالك بقى، لفظ مشترك فأكثر من معنى، تاخده على أنهي معنى؟ تاخده على أنهي معنى؟ طب ما فيش في السياق بقى، وهوقعك في مشاكل، هوقعك في مشاكل، خلاص؟ تاخده على أنهي معنى؟ ده أول سؤال كده، ده لسه في سؤال تاني بعد ما هقول لك تاخده على أنهي معنى، هروح حاطط لك سؤال تاني، خلاص؟ إن لو المعنيين متساويين، ده وارد وده وارد، فبقت عندك مشكلة. شوف أنا بقول إيه بقى؟ عشان كده أنا بقول لك إن الوجه السابع اسمه إيه؟ اسمه ايه؟ إزالة الإشكال. عندك مشكلة في لفظ وارد وأنا عندي مشكلة، أحطه هنا ولا هنا؟ هتجد إن السنة تحللك المشكلة دي، تحللك المشكلة دي. لكن نرجع لسؤالنا الأولاني، اللفظ وارد عندي وله أكثر من معنى، بداية كده أخذه على أنهي معنى؟ لسه سؤالي واقف، لسه سؤالي واقف. خلاص، لو حبيت تعرف الإجابة وتكمل معايا يبقى أشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله. أنا بس عايز أعرفك إن المسألة ما هياش ها سهلة، عشان تفهم قدر العلم اللي أنت هتحصله ده، وتفهم إن الكلمتين اللي بيجوا يتقالوا لك في التفسير مش الناس دي ما وصلتش إليهم ها كده وكده وخلاص. لا لا، ده في جهد وفي قواعد وفي أصول وفي وفي وفي وفي عشان نيجي نقول لك كلمتين قد كده بس، وبعد كده هنشوف بقى هنفصل لكم ايه. لحد دلوقتي لسه يعني مش عارف اقول معاكم ايه، واخد بالك؟ لكن لسه هنكمل ونشوف ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. في طبعا كتاب صدر لينا اللي هو الشيعة ماذا تعرف عنهم، ده كان أمن الدولة وقفه، الحمد لله ظهر إلى النور، هتلاقوه موجود مع الأخ أحمد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، ربنا تقبل منا ومنكم. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طال خطوتي، وعلى طريق الله طال مسيرتي.